بسم الله بارك الله فيك. تمام. معلش أخرناكم لأن بعض الأئمة في المساجد طلبوا أن ننتظرهم قليلا. منهم الشيخ؟ منهم أنت؟ ها؟ أيوة. نؤجل شوية، 10 دقائق، ربع ساعة، أليس كذلك؟ أيوة إن شاء الله. بسم الله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد. تكلمنا بالأمس عن مخارج الحروف، وأن المواضع للمخارج 5 هي الجوف والحلق واللسان والشفتان والخيشوم، وأن مخارج الحروف 17 تنقسم إلى تلك المواضع، فالجوف فيه مخرج واحد وهو لحروف المد واللين، والحلق فيه 3 مخارج، أقصى الحلق ويخرج منه الهمز والهاء، وسط الحلق عين حاء، أدنى الحلق غين خاء. وفي اللسان 10 مخارج، أول مخارجها في ترتيب البعد عن الخارج أقصى اللسان مما يلي الحلق، القاف أقصى اللسان مع الحنك الأعلى، أقى أقى أقى، أسفل منه قليلا الكاف أك، وسط اللسان الجيم والشين والياء، حافة اللسان مع الأضراس حرف الضاد، من الأيسر أو من الأيمن، والأيسر أيسر كما قالوا. ثم أدنى منتهى الحافة أي أقربها إلى الخارج حرف اللام، وأسفل منه النون، وأدخل إلى ظهر اللسان من مخرج اللام الراء، ثم طرف اللسان، وفيه 3 مخارج ومنه 9 أحرف. طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا الدال والتاء والطاء، طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا الذال والثاء والضاء، طرف اللسان مع أطراف الثنايا السفلى مع العليا السين والصاد والزاي. انتهت مخارج الأحرف 10، وللشفتان مخرجان، باطن الشفة السفلى مع أطراف الثنايا العليا حرف الفاء، وبين الشفتين الباء والميم بانطباق، ومع الواو بانفتاح. وهذه الأحرف 3 حروف الشفتين، تخرج هذه الأحرف 3 من الشفتين. والخيشوم وهو النقطة الواصلة بين الأنف والفم من الداخل، الخيشوم، ويخرج منه الغنة، والغنة ليست بحرف وإنما هي مصاحبة للنون والميم، فهما حرفان أغنان. وبحسب أحوال النون والميم تزداد الغنة أو تنقص، لكن الأصل أن النون والميم فيهما صفة الغنة، فإن تشددا صارت الغنة أزيد. إنا أعطينا مثلا، هذا صوت، ألا ترى أن فمي مطبق، هذا الصوت يخرج من الخيشوم. إن، وهكذا عند إخفاء النون والميم أو عند إقلابها، أو يعني ستأتينا إن شاء الله تعالى. فهذه الغنة تخرج من الخيشوم. طيب، عندنا 28 حرف، نريد أن نضبط المسألة وأن نستحضر. فنبدأ نقول الحرف الأول من حروف الهجاء إيش هو؟ الألف اللي هو لام ألف الهمزة. أين مخرجه؟ أقصى الحلق. الباء من يذكر الباء فيكم؟ بين الشفتين لأنه سهل جدا. والتاء طيب تكلم أحدهم هنا وهنا فمن فلا نعرف من حفظهم ممن لم يحفظ. نمشي بترتيب أحسن نبدأ من الشيخ. طيب الثاء طرف اللسان وأطراف الثنايا العليا. ثاء جيم وسط اللسان حروف جيش. ها أنت مش معنا. الجيم بعد الجيم إيش؟ حاء. الحاء أين يخرج؟ الشيخ الحلق عموما حدد حدد وسط الحلق حاء. والخاء يا فتى أدنى الحلق بارك الله فيك تمام مزبوط. والدال تمام طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا. الدال والذال طرف اللسان مع طرف الثنايا العليا. الذال الذال خليتها زهل زهل لا الذال من طرف اللسان كما قلت مع أطراف الثنايا العليا. بعد الذال إيش؟ راء الراء يعني ستورينا بأصبعك اللسان محافظة لو تترك يدك أحسن. اللام محافظة اللسان إيه والراء أدخل أدخل منه والنون أسفل. من يستطيع أن يقول لنا مخرج الراء بأسلوب مختصر؟ لا هذا النفض والراء يدانيه لظهر أدخل. ولكن الآن سؤال واحد سألك أين مخرج الراء أو ما هو مخرج الراء فما قولك؟ من حافة اللسان أدخل إلى الداخل. هو يعني ليس بعيد لم تبعد ولكن مسافة بعيدة شوي. أدخل إلى ظهر اللسان. أدخل إلى ظهر اللسان. هكذا يحفظ أخونا كأنه حفظها. الراء تقول أدخل إلى ظهر اللسان من مخرج اللام. شفت كيف سهولة؟ أدخل إلى ظهر اللسان من مخرج اللام. هذا الراء حرف الراء. وبعدين حرف الزاي طرف اللسان مع أطراف الثنايا السفلى مع العليا. الزاي والسين والصاد زاي سين. أنت السين من حروف الصفير ده في الصفات ما وصلنا الصفات نحن في المخارج. أين مخرجه؟ طرف اللسان مع أطراف الثنايا السفلى مع العليا. السين وبعده الشين. خلي الشيخ وسط اللسان. هل حروف الشين جيش سهل جدا. وبعدين نبدأ من الأخ بعد الشين إيش؟ صاد. تمام طرف اللسان وأصول الثنايا مع أطراف الثنايا السفلى أطراف الثنايا السفلى مع ضاد. حافة اللسان لا قل حافة اللسان مع الأضراس اختصارا. حافة اللسان مع أنطق به ضاد. نطقت به من الأيسر ولا من الأيمن؟ من الأيمن. أنت الأيمن أسهل عندك ما شاء الله. إذن أنت عمري، ولا قالوا سيدنا عمر كان يخرج من الجانبين. طيب ضاد، كيف كيف أنطق بالضاد؟ والشيخ ضاد، أيوة تمام حلو. ننطقه أم ننطق باسمه؟ هذا في فرق بينهما، ولكن يعني واحد ينطق بالضاد، يعني حرف الضاد ضاد أو أب كما تحب. طيب حرف الضاد وبعدين حرف إيش؟ الطاء. عند من الدور؟ أيوة أصول الثنايا العليا، مع أصول الثنايا العليا الطاء والظاء. أصول هذه الطاء مع أطراف الثنايا العليا، تمام. الظاء أخت الذالي والثاء. شوف يعني حفظك لمخارج الحروف يعني تساعدك وتسهل لك أبواب ستأتي فيما بعد. مثلا سيأتيك من الأحكام أن الحرفين المتجانسين يجب إدغامهما، إدغام الأول في الثاني، والتجانس أن يشترك في المخرج. فكيف إذا لم تعرف المخرج؟ الآن مثلا الذال والظاء مخرج واحد، مخرجهم واحد، فإذا تسكن الذال وجاءت بعده الظاء ماذا نفعل؟ إذ ظلموا، هل يجوز أن نظهر ونقول إذا ظلموا؟ لا يجوز. الدال والتاء والطاء مخرج واحد، فكيف تقرأ قول الله تعالى قد تبين الرشد؟ ومن قرأ قد تبين الرشد ماذا تقول له؟ أخطأت. كيف تظهر وهما حرفان متجانسان؟ كيف عرفت أنهما متجانسين؟ من المخارج، لأن الدال والتاء والطاء مخرج واحد، إذا تسكن واحد وجاء بعده الثاني يجب إدغامه فيه. وقال الطائفة، وقال الطائفة، ولكن الطاء ثقيل جدا أو أثقل بكثير في الميزان من الدال والتاء المسكينين، فلما تقدمت الطاء وجاءت بعده التاء أضغموا كذلك، لكن قالوا نبقي صفة الإطباق، لئن بسطت، يعني الإضغام المحض أن تقول لئن بسطت، بسطت كما تقول. وقالت طائفة، لا ذكر للتاء نهائيا، أثقلت دعوى الله، لا ذكر للتاء هنا نهائيا، لكن لما جاءت الطاء قالوا نبقي صفة الإطباق، وسيأتينا فيما بعد وبين الإطباق من أحطت مع بسطت، لئن بسطت، بسطت، ولا يجوز أن تقول بسطت مع أنها إدغام. فهذه الأبواب كلها تسهل عليك بحفظ المخارج، إذا حفظت المخارج عرفت الحرفين المتماثلين والحرفين المتجانسين الحرفين المتقاربين. وسبحان الله الخالق، كما أن الناس إذا تماثلوا أو تقاربوا أو تجانسوا يتدخلون، وإذا تباعدوا وأبعدت بينهما القبائل والشعوب لا يعرف بعضهم بعضا، فلا تدخل بينهم، بينك وبين الياباني مثلا في آخر اليابان أو في آخر هونولولو هناك، يعني يختلف عن الذي تعايشه وتلتقي به. كذلك الحروف، ليش النون والتنوين تظهر عند حروف الحلقة؟ لبعد المخرج، النون من هنا أن، والحروف الحلقة هنا بعيدة، فلذلك ما تدخل فيما دخلت في اثنين الأقربين إلى الخارج اللي هما ما الخاء والغين عند أبي جعفر بس من القراء العشرة. وما تفعلوا من خير فإن الله بيعلم. ونزعنا ما في صدورهم من غل عند أبي جعفر بس. ولذلك لقربهما شوي قريبا. فالتداخل تداخل الحروف وتباعدهم أهم باب فيه المخارج ثم الصفات. المخارج ثم الصفات. طيب إلى هنا إن شاء الله يعني هذه المراجعة البسيطة للمخارج نكتفي في باب المخارج وندخل في الصفات. لكن إن شاء الله كل واحد يراجع ويكتب ويأخذ الأحرف أحرف هكذا هكذا. أخذ علينا مشايخنا ما كانوا يهتمون بالشرح وكذا وكتاب لنا قواعد وتحفظها ثم يأتي الامتحان. قل يا ولد ما هذا المخرج؟ شين أين مخرجه؟ والطاء أين مخرجه؟ وهكذا. فإذا وجدوك مهلهل عاتبوك. اليوم الثاني تأتي وأنت مستعد إن شاء الله. فتأخذ هذا الجدول الهمزة وبعدين الألف. ما ذكرنا الألف مخرجه فين؟ من الجوف. لأن الألف قلنا دائما مدي مدي. فالألف ليس بخلاف الهمزة أ إي أو هي همزة وليست ألف، لكن صورتها صورة الألف، أخذت صورة الألف. الهمزة لا صورة لها أصلا. الهمزة ما تصور، فأخذت صورة الألف آ إي أو. وتأخذ تارة صورة الواو وتأخذ صورة الياء في أماكن في مباحث في أماكنها يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الإمام الناظم رحمه الله: صفاتها جهر ورخو مستفل منفتح مصمتة والضد قل. مهموسها فحثه شخص سكت شديدها لفظ أجد قطم بكت. وبين رخو والشديد لن عمر وسبع علو خص ضغط قض حصر. وصاد ضاط طاء ضاء مطبقة وفي الرم اللب الحروف المطلقة. صفيرها صاد وزاي سين قلقلة قطب جد واللين. واو وياء سكنا وانفتحا قبلهما والانحراف صحح في اللام والراء وبتكرير جعل وللتفشي الشين. ضاط استطل. مخارج الحروف 17 وصفات الحروف 17 توافق عجيب. صفات الحروف 17. خلينا نأخذ القاعدة كما أخذنا قاعدة المخارج حتى نحفظها. أولا ما هي الصفات وما مهمة الصفات للحروف؟ بعد أن تعرفت وتعلمت المخارج علمت أن هناك أحرف اشتركت في المخرج، أحرف مخرجهم واحد مثل حروف طرف اللسان ثلاث، كل ثلاث مخرج واحد، التاء والطاء والدال. طيب هذا مخرج واحد، فما الذي يميز بينها طالما المخرج واحد؟ الصفات. لأن إذا اتحد المخرج يعني كاد أن يكون متماثلا نفس الحرف، لكن الذي يفرق بينها بين تلك الأحرف المتحدة في المخرج هي الصفات. الصفات. وكما أن الناس الذين مخرجهم واحد يخرجون من بطن أم واحدة تميزهم الصفات، فذاك طويل وذاك قصير وذاك سمين وذاك نحيف، وقل ما شئت من الصفات التي تفرق بينهما سواء كانت صفات محسوسة أو معنوية. واحد طبعه غليظ واحد طبعه لطيف ومخرج واحد. كذلك الصفات، بعض الأحرف سمينة وقوية وبعضها نحيفة مسكينة، ودائما القوي يطغى على الضعيف ويضمه إليه ويفنيه، فهنا لابد أن ولذلك قال هناك وإن تلاقي البيان لازم أنقض ظهرك يعض الظالم، بعدين قال لك وخلص انفتاح محذورا عسى خوف اشتباهه بمحظورا عصى. وهكذا تفرق في قراءتك عذاب عظيم، مع أن مخرجهم واحد الذال والظاء، درست الآن طرف اللسان طرف الثنايا العليا، لكن هل تقول عذاب عظيم؟ لا، الظاء الظاء تتميز بالتفخيم، وإن كانت مكسورة ففيها صفة الإطباق، فتتميز في اللفظ، تقول عذاب عظيم عظيم عظيم. فالأحرف الصفات هي التي تبين. فقالوا الصفات 17 حتى تساوي 17 مخرج، لكن إن أردت الحقيقة فهناك صفتان من تلك الصفات لا علاقة لهما بالتجويد البتة، بس زادوها من زيادة العدد فقط، وسنقف عليهما. قالوا الصفات تنقسم إلى قسمين، صفات لها أضداد وصفات لا ضد لها. فالصفات التي لها أضداد صفة تضاد الأخرى ضدها بالتمام، خمس ضد خمس، خمس صفات مقابل خمس صفات، فتلك عشرة. والصفات التي لا ضد لها سبع صفات لا ضد لها، فتعد وتسرد سردا هكذا. الصفات التي لها ضد هي الجهر مقابل الهمس، ابدأ بما شئت، أو الهمس ويقابله الجهر، والشدة تقابلها الرخاوة أو الرخو، وبين الشدة والرخاوة صفة توسطت بينهما بسبب تدقيق الأئمة فيهما، فتسمى صفة بين بين، هي الوحيدة اللي فيها بين بين، الرخاوة وضدها الشدة. ثم الاستعلاء والاستفال، الاستعلاء مقابله الاستفال، ثم الإطباق وضده الانفتاح، الإطباق ضده الانفتاح، ثم الإصمات وضده الإذلاق، هذه خمسة مقابل خمسة. فأحرف الهجاء 28 كأنها تمر في وسط هذه الصفات المتضادة، فكل حرف ينحرف إلى أو يدخل إلى صفته ويكون مضادا للصفة الأخرى. فما هو الجهر وما هو الهمس؟ قالوا الهمس عند تحديده، قالوا الهمس هو جريان النفس في الحرف، ما من حرف إلا وفيه نفس، يعني واسطة كلام الإنسان، ولكي يبلغ إلى آذانك جعل الله الهوى، ولولا الهوى لما سمع أحد أحدا، ولولا النفس الذي يخرج من الإنسان لما خرج حرف واحد. فما من حرف إلا وفيه نفس، ولكن يزداد النفس في بعض الحروف فيجري فيها، وبعض الأحرف لا يجري فيها النفس. فالحروف التي يجري فيها النفس أثناء النطق بها عشر، جمعها الناظم بقوله فحثه شخص سكت أو سكت فحثه شخص. أو كما قال الإمام الشاطبي حثت كسف شخصه. المهم عشر: الفاء والحاء والثاء والهاء، وبعدين الشين والخاء والصاد، ثم السين والكاف والتاء. فتلك عشرة أحرف تسمى بحروف الهمس، والهمس لغة الحس الخفي الذي لا يسمع، ولذلك سموا الأسد بالهموس من صفاته الهموس، لأنه عند مشيه وراء فريسته يمشي مشية لا تكاد تسمع، فسمي بالهموس. وقال الله تعالى: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، يعني الله يجمع الأولين والآخرين ولا يسمع صوت إلا الحس الخفي، كما يسمع من خفاف الإبل عندما تمشي، هذا الهمس فقط. فسبحان من ملأت هيبته قلوب العباد يوم القيامة فأذعنوا لله وسكتوا لله ولا أحد يتكلم أبدا، فلا تسمع إلا همسا. فعشرة أحرف فيها صفة الهمس، سميت بالمهموسة لأنه يجري فيها النفس أكثر من غيرها، ففيها شيء من الضعف، فيها شيء من الضعف مثل الحس الخفي. فا هكذا تحس. وكان الشيخ يقول لنا: إذا أردت أن تعرف وصول الهواء أو جريان النفس في الحرف اجعل يدك هكذا ثم انطق بالحرف فا فا، فتحس بضرب الهواء فا فا، وعندما أقترب من الميكروفون فا، سمعتم؟ وصل الهواء. فلو نقصت الهواء فيها تحول الحرف من فاء العربي إلى في الإنجليزية. عندهم الإنجليزي مهموس ومجهور، في عندهم اف اف هذا مهموس، وعندهم في بدون همس، لكن للعربي حرف واحد مهموس فقط. فانتبهوا يا مشايخ موريتانيا، انتبهوا. عموم المغاربة هكذا، أنا لاحظت عند إخواننا في موريتانيا الفاء والثاء لا يجرون فيه النفس فيتحول، فإن ربك فالله والثاء كذلك، ثم الحرف موجود ومخرجه موجود، ولكن صفة الهمس ناقصة، فلا بد من إخراج صفة الهمس، وهو أن تجري النفس في الحرف. فا فا فا فالله فإن ربك، وكذلك الحاء حاء الحاء إن نقصت فيها صفة الهمس تحولت إلى عين، حاء حاء عقيم لا حاء، كذلك الهاء ها فحثه، كذلك الشين، الشين من صفاته الهمس، ش ش، وسيأتينا صفة خاصة له اسمها التفشي، يتفشى في الفم، ش ش شا ها. فإذا نقص الهمس نقص التفشي كذلك، فتحول إلى جاء جاء لا شا، ولو شاء الله، ولا تقول أثناء قراءتك وأنت تسرع ولو جاء الله ولو جاء الله، فمن جاء جاء لا ش، فمن شاء شاء الشين فحثه شخص، كذلك الخاء خاء، كذلك الصاد، كذلك الكاف الكاف من حروف الهمس يجري فيه النفس، والتاء من حروف الهمس يجري فيها النفس. ولكن من عجيب هذين الحرفين الكاف والتاء أنهما سيتصفان الصفة التي نقولها قليل بعد قليل بصفة الشدة، والشدة عدم جريان الصوت. في فرق بين الصوت والنفس، سنقولها عند إتياننا. فلما أخذ صفة الشدة من هناك وهي صفة قوية، وهنا صفة الهمس، فصار بين صارت هذان الحرفان بين صفتين متجاذبتين. لذلك قال الشيخ ابن الجزري في باب استعمال الحروف: وراع شدة بكاف وبحاء كشرككم وتتوفى فتنتا. خاف أن يغلب صفة الهمس على صفة الشدة، فأشار كاف والتاء تهتم بهما. نعم، إذن حروف الهمس 10، باقي الأحرف كم؟ 18 حرفا كلها من حروف الجار. وقل من أولها الجهر، الجيم، الجيم من حروف الجهر. جاء جاء جاء، النفس فيه قليل لا يجري فيه النفس، جاء. فإن جرى فيه النفس أو الصوت كما يفعله بعض الناس يجعله جاء جاء ج ج وجاء، هذا ليس بمجهور، حرف الجهر قوي. جاء، وكذلك العين حروف الجهر، وكذلك الغين حروف الجهر لا يجري فيها النفس. مهم، فحثه شخص سكت والباقي من حروف الجهر. ثم ننطلق إلى الصفتين الثانيتين. الجهر لغة إعلان الشيء، واصطلاحا عدم جريان النفس في الحرف. ثم صفة الشدة والرخاوة. الشدة قالوا عدم جريان الصوت في الحرف، يعني أحرف شديدة ومن شدتها يمتنع أن يجري فيها الصوت مثل باقي الحروف. باقي الحروف يجري فيها الصوت، أما هي ما يجري فيها الصوت، ينقطع فيها الصوت. طيب، حروفه 8، جمعه الناظم بقوله أجد قط قط بدون طبعا النون، أجد قط بكت، أجد همزة والجيم والدال، قط القاف والطاء، بكت با كاف تاء، هذه حروف الشدة لا يجري فيها الصوت. ومقابله الرخاوة، الرخاوة الشيء اللين، واصطلاحه هنا أن يجري الصوت فيها. كان بعض مشايخنا يضربون المثل للتقريب الأفهام في جريان الصوت، يقول لك إذا ضربت شيئا جامدا في الأرض تختلف الأشياء، الأشياء المعدنية يبقى فيها طنين الصوت مثل الطست أو كذا، لو رميته في الأرض لا تزال تسمع فيه الصوت، هذا جريان الصوت يجري فيه الصوت، بخلاف لو رميت أي شيء آخر جامد لا تسمع فيها الصوت، فهذا يجري فيه الصوت وهذا ما يجري فيه الصوت. فالذي لا يجري فيه الصوت اكتسب صفة الشدة. جاء الهمزة شديدة ومن شدتها تصرفت العرب فيها أيما تصرف، ولم يقبلوا أبدا، لم يقبلوا بها إذا التقت بأخت لها في كلمة واحدة، منعوا من اجتماعها، قالوا ممنوع. إذا التقت همزتان وكانت الثانية منهما ساكنة يبدلون على طول، ما تبقى همزة، تتبدل إلى حرف مد. ففي اللغة تقول فلان يأتي، وإذا خاطبتك أنت تأتي، وإذا تكلمنا عن جماعة قلنا نأتي، فإن تكلمت عن نفسي أقول ماذا؟ ما أقول أأتي؟ إيش رأيك لو قلت أأتي؟ ها؟ ممنوع، ها؟ ممنوع. ما كلها كانت مهموزة، يأتي نأتي تأتي. لا، لما قلت مفروض أن تقول أأتي، ولكن لاجتماع همزتين الثانية منهما ساكنة، ولأنها حرف شديد جهوري قوي اصطلح عليه المحدثون بالحرف الانفجاري، ها؟ قالوا نبدله، يبدل، فتقول آتي، أنا آتيك غدا، وإياك أن تقول آتيك غدا، لا آتيك. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. وقال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به. فالهمزة من حروف الشدة قوية جدا، لهذا السبب صار فيها التعليل وصار فيها التسهيل وفيها الإبدال وفيها. والجيم والكاف والتاء هذه الأحرف كلها. ومن هنا تفهم الأحرف الخمسة التي ستأتيك في صفة القلقلة، وإن شئت قل اللقلقة، وهي الاضطراب وعدم الثبات. لما قلقلت أو لقلقت هذه الأحرف الخمسة؟ لعدم جريان الصوت فيها عند سكونها، لأن الصوت لا يجري فيها، فالسامع كأن الحرف ناقص عنده. لو قرأت لك الآن بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد، الله الصمد، كأن الدالة لم تسمعه، لأن الصوت لا يجري فيه، الصوت لا يجري فيه، بخلاف الحروف الأخرى. أي حرف آخر لو وقفنا عليه، جيب حرف ساكن مثلا في القرآن، سميع، عين نعتبره شوي بين بين، لأنه من حروف بين بين، نعم، المغ، الغين، غير المغ، شوف يمشي معك، قال ذلك ما كنا نبغ، لو وقفت عليها يجري معك شوية. هي حروف الرخاوة على تفاوت. أكثر أحرف الرخاوة رخوة وجريان صوت فيها حروف المد، يجري الصوت من هنا إلى بيتك إلا إذا قطع نفسك. نو، هذا كل اسم رخاوة لأن الصوت يجري فيه. حي ها إلى أن ينتهي النفس، ها؟ فهذه من الرخاوة. حروف الشدة لا يجري فيها، ولذلك أخذوا خمسة أحرف التي هي قطب جد وأعينت بالقلقلة لبيانها. قل هو الله أحد، هو الصحيح لتسمع الدال. الله الصمد، تقول قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الناس، يمشي معك، فما في حاجة للقلقلة. ما تقول برب الناس ناس، لكن ناس لا، ما فيش ضرورة، لأن الصوت يجري معك إذا وقفت عليه. أعوذ برب الناس، ملك الناس. إذن الشدة حروف الثمانية كلها حروف شديدة وقوية لا يجري فيها الصوت، بخلاف الرخاوة يجري فيها الصوت. وجدوا بالتدقيق أن هناك أحرف خمسة اشتركت وأخذت من الصفتين، ففيها نوع من الشدة وفيها نوع من الرخاوة، فجمعت بلين عمر كما سيذكر لنا الناظم. فلين عمر توسطت بين الشدة والرخاوة، لا هي رخوة ولا هي شدة، فقالوا بين العين والميم والراء واللام والنون. نعم، وفعلا تحس يعني تحس بالتوسط بين أمرها، فلا هي شدة شديدة مثل الباء، نا نا غير الباء، باء جاء غير العاء، عاء، يختلف الأمر، ولكن مع ذلك ليس فيها الرخاوة المطلقة. فبين إذن ننتقل إلى الصفة التي بعدها، وهي صفة الاستعلاء، وضده الاستفال. فضل الصفة اللي بين ضمن 17 ولا 17؟ لا، توسطت بينهم، ليست صفة مستقلة، ليست صفة مستقلة، وإنما هي أخذت من الرخاوة وأخذت من الشدة، فلذلك ما عدوها مستقلة، وإنما هي من ضمن الرخاوة ومن ضمن الشدة، لأنها أخذت من هنا ومن هنا. طيب، بعدين الاستعلاء، حروف الاستعلاء 7. الاستعلاء لغة كما يبدو لك استعلى فلان، يعني من العلو والارتفاع، وضده الاستفال اللي هو سفل أسفل. ها؟ لماذا سمي مستعلي حروف المستعلية؟ لأن اللسان عند النطق بها يستعلي هكذا، كان ما هكذا ثم يستعلي لقوة الحرف. وهي 7 أحرف جمعها بقوله خص ضغط قض، خص ضغط قض، 7 أحرف سهلة، الخاء والصاد والضاد والغين والطاء والقاف والضاء، هذه 7 أحرف حروف الاستعلاء. طيب، يلزم من صفة الاستعلاء التفخيم، تفخم هذه الأحرف فهي مفخمة، فتقول قال ولا تقول قال، فتقول وما من غائبة ولا تقول وما من غائبة، وتقول خاصة خاء خاء ولا تقول خاء، تقول وما تفعل من خير، وإياك أن تقول من خير خاء خاء، لا هي خاء مفخمة، تقول صاد من صل صال صا صا، وتقول الطاء كذلك الطامة، اهدنا الصراط طا طا طا، والضاء نفس الشيء، إنه لا يحب الظالمين، الظاء ظالمين ظاء، ألا تحس بالفرق بين الذال والظاء؟ الظالم غير الذالم، غير ذلك، وظلموا. نعم، فهذه الأحرف 7 حروف الاستعلاء يلزم منها التفخيم، ولكن قالوا هي على مراتب، ليست على مرتبة واحدة، فتكون في بعض أحوالها قوية التفخيم، وهي إذا انفتحت هذه الأحرف تكون مفتوحة، وخاصة بعدها ألف فتكون أقوى شيء، خاصة وطامة والضالين، وهكذا تنقص إلى درجة يعني عدم التفخيم المقصود إذا انكسرت، لأن الكسر يستلزم الاستفال، وهي حروف مستعلية، فهي ليست لا تتسفل أكثر، وإنما لا تأخذ التفخيم القوي الذي كانت في حال فتحها، فتقول يعني في حرف منها مكسور اهدنا الصراط، الصراط الصراط. وكذلك يعني جيبوا حرف مكسور. وقيل للناس لا أطالبك أقول لك فقهم وقيل وقيل كما هو. وغيض الماء غيض غيض صفته موجودة ولكن ناقصة ليست قوية. ومما يدلك على النقص أنها يعني لا يكون لها تأثير في التفخيم. سيأتينا في باب الراءات أن حرف الاستعلاء إذا وقع بحد الراء يجب تفخيم الراء إلا إذا انكسر هذا الحرف مسكينا صار مسكين مكسور فلا يؤثر نفس قوة التأثير. لذلك ورد فيها الوجهان فكان كل فرق بخلاف قوله فلولا نفر من كل فرقة هذا وجب التفخيم لحرف الاستعلاء. باقي الأحرف حروف الاستفال فهي مستفلة وهي مرققة. وسيعقد الإمام بابا يحذر فيه من التفخيم للحروف المستفلة. وهذا من الآفات التي يعني درجت على ألسنة العرب من العجم. فلا تفخم حرفا مرققا لا تفخم حرفا مرققا وحاذرا تفخيم لفظ الألف. فلا تقول مالك يوم الدين مالك. ولماذا تفخم؟ ليس بحروف التفخيم. هو مالك يوم الدين وإهدنا وليس إهدنا. فكما أنه يعاب على الشخص الذي يقرأ أن يترك التفخيم في المفخم كذلك إن فخم غير مفخم فهي عيب في قراءته. ثم صفة الإطباق والانفتاح. صفة الإطباق لها أربعة أحرف فقط فهي سهلة الحفظ. وصاد ضاد طاء ظاء مطبقة. وبعدين جاء الإمام الشاطبي رحمه الله فاختصر الموضوع قال ومطبق هو الضاد والظاء أعجما وإن أهملا. سهل لك الموضوع. ليش تتعب نفسك وصاد ضاد طاء ظاء مطبق؟ لا قال لك ومعجم ومطبق هو الضاد والظاء أعجم فيما نخفى وينهملا يصير صاد والطاء بس. فهذه الأحرف الأربعة فيما صفة الإطباق من قوتها انطبق الفم فلا ينفتح عند النطق بالطاء طاء ما تقول طاع. وكذلك ينطبق عند نطقك بالظاء ظاء ظاء وعند نطقك بالصاد صاء وأيضا عند نطقك بالضاد ولا الضاء ليس ولا الضاء الفم ينطبق. وباقي الأحرف حروف الانفتاح ينفتح الفم عند نطقها. ومنها حروف من حروف الاستعلاء القاف والخاء وإيتان الغين والقاف والخاء. هذه حروف مستعلية ومع ذلك منفتحة. تقول وما من غائبة تقول خاصة. أخذنا كم؟ أربعة مقابل أربعة ليس كذلك؟ طيب بعدين جاءك الإصمات والإغلاق. قالوا حروف الإغلاق ستة أحرف جمعها الناظم بقوله فر من لب الفاء والراء والميم والنون واللام والباء. قال هذه حروف الإذلاق. والذلق هو طرف يعني طرف اللسان أو طرف الفم يعني خروجها من طرف الفم. ومقابلها الإصمات وهي الحروف المتبقية من هذه الستة كلها حروف مصمتة. طيب ما فائدتها؟ لا شيء لا يوجد لها فائدة في التجويد. ولن تسمع أبدا أحد يصحح لواحد آخر يقول له أنت تركت الإصمات أو تركت إذلاق هذا الحرف، مش هتسمع عمرك ولن تسمع إلى يوم الدين. طيب ما الفائدة؟ قالوا والله في فائدة لغوية، وأصلا خلي بالك التجويد وحكامه وكثير من القراءات مع اللغة العربية اتحاد قوي جدا، علوم اللغة. لذلك الإمام الشاطبي رحمه الله وكان نحويا كبيرا في باب وقف حمزة وهشام من أصحاب الأبواب في الشاطبية كما يقولون، وفيه تصاريف كثيرة للهمز، حال انفتاحها وحال انكسارها وهكذا وهكذا. لما انتهى من الباب قال: وفي الهمز أنحاء وعند نحاته يضيء سناه كلما اسود أليلا. وفي الهمز أنحاء، جهات كثيرة من الأحكام، وعند نحاته عند النحويين يضيء سناه كلما اسود أليلا على غيرهم، يقول الليل مظلما وهم عندهم مضيء جدا، لأنهم يعرفون تصاريفه ويعرفون أموره. وكأنه يحرضك أيها الطالب لهذا الفن أن يكون لك أيضا قسط طيب من النحو حتى تفهم. والإمام الشاطبي يعني شيء يذكر بشيء متلطف مع النحويين، بعض النحويين بعضهم وليس كلهم اعترضوا على بعض القراءات المتواترة، انتبه، يعني متواترة يعني من فم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قرأها النبي صلى الله عليه وسلم بالاتفاق ونقلت جيلا عن جيل، وبعدين جاء كذاك النحوي قال لك هذه تخالف قواعدنا، تخالف قاعدة لنا فنردها. بعضهم تجرأ بالرد وقال هذا خطأ، مثل قراءة ابن عامر في سورة الأنعام، قرأ ابن عامر: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم. قتل أولادهم شركائهم، زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم. وهنا استطمت هذه القراءة بقاعدة نحوية بصرية تمنع الفصل بين المضافين إلا في ضرورة الشعر كمان للظرف بس، أما في الكلام الاختياري قالوا ممنوع. فالمتضافين مضاف إليه كشيء واحد، أن يفصل بينهما أجنبي. طيب هذه قاعدة من قواعدهم، والقراءة ثابتة. أتسمع وتأخذ القراءة أم تبع نول للأحكام النحويين؟ ها؟ القرآن، القرآن متفق أجمعت الأمة على أن هذه القراءة متواترة، كيف تردها؟ ولكن تجرأ بعض النحويين فردوا وقالوا أخطأ ابن عامر ولا يجوز هذا، وممكن بعضهم قال ارتكب خطأ وكذا. وطبعا اشتد الآخرون. ومن من من من أفضل النحاة وأكثرهم احتراما للقرآن الإمام ابن مالك صاحب الألفية، قال: وفصل مضاف، قال: وليس عندي مانع إذ قد أتى في النظم والنثر الصحيح مثبتا. وعود خافض، هذا كذلك مسألة أخرى اللي هي تساءلون به والأرحام، تساءلون به والأرحام، هي نفس الشيء. قال: منع ذلك، قال: وليس عندي مانع إذ قد أتى في النظم، وليس عندي لازما إذ قد أتى في النظم والنثر الصحيح مثبتا. وذكر أيضا في في في قراءة ابن عامر في الكافية، قال فيها: وحجتي قراءة ابن عامر فكم لها من عاضد وناصر. هذا ابن مالك، ولكن بعضهم تجرب. فالإمام الشاطبي لما ذكر قراءة ابن عامر في سورة الأنعام في نظمه تلطف مع النحويين شوي، فقال لما ذكر المسألة قال: ومفعوله بين المضافين فاصل، ولم يلف غير الظرف في الشعر فيصلا، كلله در اليوم من لامها، فلا تلم من مليم النحو إلا مجهلا. يعني لو وجدت واحد نحوي يلوم هذه القراءة لا تلمه، اتركه، هو برضو على يعني على قاعدته، إلا إن كان مجهلا، إن جهل هذه القراءة وقال هذه القراءة غير صحيحة فهذا لمه. ثم ذكر في من الأبيات في النحو قال: ومع رسمه، أي ومن الذي يثبت أن هذه القراءة متواترة، وجود رسم الصحابة في مصحف أهل الشام بالياء في شركائهم، لأن القراءة الأخرى وكذلك زين لكثير من المشركين قتله، وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم، زين لكثير من المشركين قتل أولادهم، مضاف إليه عادي ما عندهم مشكلة، وشركاؤهم هي فاعل زين الشركاء قتل أولادهم، فشركاؤهم في المصاحف كلها الهمزة مرسومة بالواو، إلا مصحف أهل الشام رسمت بالياء لأنها مخفوضة عنده. قال: ومع رسمه، هذا ثابت أيضا من الشعر، زج القلوص أبي مزادة الأخفش النحوي، أخفش النحوي أنشد مجملا. دخلنا في باب آخر من باب القراءات الفائدة، ما أدري إيش اللي دخلنا فيها، الإسمات والإذلاق، وأنهم قالوا فائدة لغوية. إيش الفائدة اللغوية؟ قالوا: حروف فر من لب لا تخلو من كلمة عربية، ولذلك إن وجدت غالبا لا تخلو الكلمات، أي كلمة تجد فيها حرف من هذه الأحرف الستة، وجدت كلمة رباعية فما فوق ليس فيها حروف فر من لب فليست بعربية، أحكم أنها ليست بعربية. ومنها عسجد، قالوا عسجد وهو اسم للذهب، لما تتبعوا لأن عين سين جيم دال ليس من حروف فر من لب، قالوا هذه عجمية عربت، استعملها الناس في العرب ولكنها عجمية، فهذه فائدة لغوية. بعدين عندك الصفات السبعة التي لا ضد لها نقولها، والوقت قد انتهى، نقولها بسرعة إن شاء الله، بعدين بكرة أيضا نأخذ بالتفصيل إن شاء الله. على ترتيب الناظم بدأ بإيش؟ صفيرها صاد وزاي سين. لما انتهينا من ذكر قاعدة الصفات المتضادة، الآن ندخل في الصفات التي لا ضد لها، وأولها صفة الصفير على حسب ترتيب الناظمين، السين والصاد والزاي لهذه الأحرف الثلاث صفة اسمها الصفير، والصفير هذا الصوت الذي تسمعه عند نطقك بها، وكذلك الزاي، هذه اسمها صفة السفير، وأصل صوت السفير صوت العصافير، أصله صوت العصافير، وهو صوت حاد جدا يخترق الهواء ويصل إلى مكان بعيد، لذلك هذه الأحرف الثلاثة صفتها الصفير. طيب تنقص؟ نعم، بعض المرات تجد الشخص يقرأ وينتقص صفة الصفير، فهنا يعني هنا تنبه عليه، وخاصة الزاي، وإذ لابد من سماع هذا الصوت، وإذ زين ولقد زينا، فلو قال ولقد زينا أنقص صفة الصفير، كذلك السين وكذلك الصاد، هذه حروف الصفير لها صفة الصفير، صفيرها صاد وزاي سين، قلقلة قطب جد، قطب جد القاف والطاء والباء والجيم والدال لها صفة القلقلة، وليس على إطلاقها وإنما عند سكونها، أي حرف من هذه الأحرف الخمسة إذا تسكن لابد له من صفة القلقلة أو اللقلقة والمقصود منه أن أنها حروف شديدة وقوية لا يجري فيها الصوت فتعوض بالقلقلاء. قل هو الله أحد، الله الصمد، قل أعوذ برب الفلق، وكذلك إذا كان في وسط الكلمة يجمعون يجمعون، لم يدخلوها لم يدخلوها وهم يطمعون، وكذلك يبتغون يبتغون. وفيه تفاصيل نقولها فيما بعد، هل هذه الحركة تميل إلى الفتح أو إلى الكسر أو إلى لا شيء، إن شاء الله غدا ذكرونا حتى نقول فيها بإذن الله تعالى. فهي صفة القلقلة لهذه الأحرف الخمسة، وسيذكرنا الناظم أنها حالة الوقف أشد بيانا من غيرها، وبينا مقلقلا إن سكن وإن يكن في الوقف كان أبينا وأوضح. قلقلة القطب جد، والليل واو وياء سكنا وانفتحا قبلهم. صفة الليل لحرفين، واو تسكن وانفتح ما قبله، ياء تسكن وانفتح ما قبله. على فكرة حروف الهجاء يجوز تأنيثها وتذكيرها، فيجوز أن تقول إن تسكن الياء، ويجوز أن تقول إن يسكن الياء، فلا تعب أحدا لو قال سكنت الياء أو سكن الياء. يجوز التأنيث والتذكير لحروف الهجاء كلها، لأسماء الحروف طبعا عندما تسمي الحروف. فواو وياء سكنا وانفتح ما قبلهما صفة اللين، كما في سورة الفاتحة غير المغضوب، غير هنا ياء ساكنة وقبلها حرف مفتوح، ففيه صفة اللين تحافظ على اللينية فيه. وما تفعلوا من خير، كذلك الواو، أو جاءوكم ولو شاء الله. المحذور هنا، المحذور ما هو؟ أن يجلب الواو والياء الفتحة قبلها إليها، الفتحة مفتوحة، فلا يحملنك الواو على أن تنحو الفتحة نحو الواو فتأتي بحركة لا توجد في اللغة العربية، حركة أو وحركة إي مش موجودة في اللغة العربية، أو ما في القرآن ولا في اللغة العربية، لو وليس لو، أو جاءوكم وليس أو جاءوكم، أنجيتنا وليس أنجي مش موجود في اللغة العربية. لذلك يخطئ بعض القراء تسمعها في الإذاعة، حرف المد يحوله إلى اللين، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وين حيدي مش موجودة، أخلص الكسرة، الرحمن الرحيم رب العالمين وليس رب العالمين. فإيه لا توجد إلا عند الإمالة، خلينا نستثني الإمالة، الحرف الممال النير والدير، وخاصة الإمالة المقلقة اللي هي التقليل، النار والدار والأبصار، وأكثر شيء عند ورش، هذه ممكن يكون فيها أما ما عدا ذلك لا. فحافظ صفة الليني أن تحافظ الفتحة قبل الواو والياء. ثم ماذا قال؟ والانحراف صحح في اللام والراء. اللام والراء فيهما صفة الانحراف. ما حقيقة الانحراف؟ حقيقة شوية مشكلة هنا، وإن شاء الله يعني سنفصل فيها غدا بإذن الله يعني. لكن الذي أريد أن أنبهك عليه أنه لا يوجد شيء مكتسب من هذه الصفة لللام والراء، يعني لم نسمع أحد من القراء نبه على واحد قال له صفة الانحراف مش موجودة في اللام عندك أو في الراء عندك، لا، طالما نطق بالمخرج وبالصفات الأخرى فجاء بصفة الانحراف في اللام والراء. ثم قال وبتكرير جعل. الراء أيضا لها صفة التكرار، الراء بخلاف الأحرف كلها فيها صفة تكرار كأنها تتكرر، وهل التكرار مطلوب؟ هو مطلوب وأيضا مرغوب فيه وغير مرغوب فيه بعض المرات. يعني مرغوب فيه أن تأتي بحده، بسم الله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الرحمن، الراء، هذا التكرار، الراء هذا مطلوب. أما أن تزيد فيتحول إلى 10 راءات، الرحمن الرحيم، لا. لذلك قال وأخف تكريرا إذا تشدد، لكن لا يحملنك إخفاء التكرير أن يتحول إلى ضاء كما يفعل بعض الناس، بسم الله الرحمن الرحيم، لا لا لا، تأتي بصفة التكرار ولكن على حدها وبتكرير جعل. وللتفشي الشين، الشين له صفة التفشي، شاء يتفشى، فإذا نطقت بالشين وأتيت بصفاته فقد فشيته، وإلا فلست بمتفش فيه. فأفش الشين ثم الضاد استطل. الضاد استطال بالحافة، يعني حيزه ليس محدودا مثل الأحرف الأخرى في مكان قليل، لا لا، هو مستطيل بالحافة كلها، فلذلك تميز من الضاء. الضاء محدودة هنا بالطرف، أما الضاد فمستطيل بالحافة كلها، ضاء ضاء، فهو أطول المخارج، أطول الحروف مخرجا، مخرجه طويل، امتد على صفتي على حافة اللسان، فأعطي صفة الاستطالة. وإلى هنا نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.